الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلماذا وضع جبريل كفيه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم حين جاء يسأله؟ إظهارا لشدة الحاجة. أحسنت، بارك الله فيكم. إذا اجتمع نعم إظهار لشدة الحاجة لبيان مقصوده. أحسنت، بارك الله فيكم. إذا اجتمع الإسلام والإيمان في السياق، فبما يفسر كل واحد منهما؟ يفسر الإسلام بالعمل الصالح. نعم. الإيمان بالباب. أحسنت، بارك الله فيكم. ما معنى أن تلد الأمة ربتها؟ ذكر على معاني هنا. نعم. نعم. نعم. نعم، وكثرة السبي. طيب، ما وجه ذلك في أن تلد الأمة ربتها؟ ما الذي يترتب على كثرة الفتوحات وكثرة السبي؟ نعم. نعم. تكون هي سيدة لها، لأن أحسنت، صحيح. من المسبيات من يطأها سيدها فتلد له فتكون أم ولد، ويكون ولدها بمنزلة سيدها. نعم. طيب، نسمع الدرس الجليل. صلى الله عليه وسلم. اللهم فتنا أجمعين. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى الحديث الرابع عن أبي عبد الرحمن أبي بهي بن عبد رضي الله عنه أنه قال: جثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صادق مصدوق، إن أحدكم يسمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، ما يكون علقة مثل ذلك، ما يكون مضغة مثل ذلك، ما يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات: كف رزقه وأجله وعمله، شقي أو سعيد. فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل في عمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه كتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه كتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. رواه البخاري ومسلم. أحسنت، بارك الله فيكم. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الصادق المصدوق. وهو الصادق المصدوق أي الصادق في أقواله، والصدق مطابقة الكلام للواقع. المصدوق أي فيما جاء به من الوحي. وإنما قاله ابن مسعود رضي الله عنه لأن الحديث هنا عن أمور الغيب التي لا تعرف إلا عن طريق الوحي. إن أحدكم يجمع خلقه، يجمع أي يضم ويحفظ، خلقه أي مادة خلقه، في بطن أمه أي في رحمها الذي في بطنها، فأطلق الجميع وأراد الجزء. والمعنى يجمع ماء الرجل وماء المرأة في رحم المرأة فيخلق منهما الإنسان. المعنى يجمع ماء الرجل وماء المرأة في رحم المرأة فيخلق منهما الإنسان. قال الله تعالى: ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين. وقال تعالى: خلق من ماء دافق. قال: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، يعني نطفة. وقد ورد التصريح بهذا بلفظ نطفة خارج الصحيحين. قال: ثم يكون علقة مثل ذلك، يعني بعد كونه نطفة يكون علقة، والعلقة القطعة من الدم، سميت بذلك لأنها تعلق في جداي الرحم. ثم يكون علقة مثل ذلك. مثل ذلك اسم الإشارة هنا ذلك إلى ما يعود؟ إلى العدد. أحسنت أحسنت، إلى الزمان 40 يوما. ثم يكون مضغة، أي ثم بعد كونه علقة يكون مضغة مثل ذلك، أي مثل الزمان الذي هو 40. والمضغة هي القطعة الصغيرة من اللحم على قدر ما يمضغه الإنسان. فالجنين تجري عليه 3 أطوار، أولها طور النطفة، وثانيها طور العلاقة، وثالثها طور المضغة. وهذه الأذكار وهذه الأطوار 3 ذكرها الله تعالى في قوله: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم. وقال تعالى: وقد خلقكم أطوارا. قال ثم، أي بعد مضي الأطوار 3، كم قدر الأطوار 3 من الأيام؟ 120. أحسنت، هي 120 يوما، أي 4 أشهر. بعد مضيها تنفخ الروح في الجنين، وإلا فهو قبل ذلك ميت. قالوا: ربنا أمتنا 2 وأحييتنا 2. الموتة الأولى هي هذه التي كانت قبل نفخ الروح، والحياة الأولى من نفخ الروح إلى بلوغ الأجل، والموتة الثانية التي تكون إذا انقضى الأجل. والحياة الثانية هي الحياة بعد البعث. قال تعالى: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. ثم يرسل الملك، أي يرسله الله تعالى كما في رواية البخاري: ثم يبعث الله ملكا، وهذا الملك هو الملك الموكل بالرحم، فينفخ فيه الروح. الروح هي التي يحيا بها الإنسان، وهي من أمر الله، قل الروح من أمر ربي. ويؤمر ب4 كلمات. ورد في رواية البخاري التصريح بأن نفخ بعد الكتابة، ولفظها: ثم يبعث الله ملكا يؤمر ب4 كلمات، إلى أن قال: ثم ينفخ فيه الروح. إذن كيف يوجه اللفظ هنا: ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات؟ أحسنت أحسنت، هذا الجواب. الواو لا تقضي الترتيب، هي لمطلق الجمع، فاعطف بواو سابقا أو لاحقا في الحكم أو مصاحبا موافقة. الواو لا تقضي الترتيب، هي لمطلق الجمع. الكلمات الأربع هي التي وردت في قوله: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. بكتب رزقه، أي ما ينتفع به من حلال أو حرام. وأجله، مدة حياته ومنتهى عمره. وعمله، ما يعمله في حياته. وشقي أو سعيد، هكذا بالرفع. لماذا بالرفع وما قبلها مجرور؟ نعم يعني هناك محذوف. نعم هناك محذوف. إذن ما إعراب شقي؟ أحسنت صحيح، أحسنت، بارك الله فيكم. يعني وهو شقي أو سعيد، فشقي بالرفع خبر لمبتدأ محذوف، أي وهو شقي أو سعيد. يعني يكتب لكل واحد إما بالشقاوة أو بالسعادة، لا يكتب الاثنان، وإلا كانت 5 كلمات. يكتب لكل واحد إما أنه شقي أو سعيد. وهذا التقدير المذكور هنا هو المسمى عند العلماء بالتقدير العمري. وثمة تقديرات: التقدير الأول التقدير الأزلي الذي كتب في الأزل، وهو الوارد في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، قال: وعرشه على الماء. ثم بعده التقدير الذي كان عندما أخذ الله الميثاق على بني آدم: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا. ثم التقدير الثالث هو الوارد في هذا الحديث، وهو التقدير العمري. والتقدير الرابع التقدير الحولي. أين ورد ذكره؟ أحسنتم، فيها يفرغ كل أمر حكيم الذي يكون في ليلة القدر. ثم التقدير اليومي، أين ورد هذا التقدير؟ كل يوم. أحسنت، كل يوم هو في شأن. وقد بين هذه التقديرات ابن القيم رحمه الله تعالى في شفاء العديد، وبعده الشيخ حافظ الحكمي في معارج القبول. وكتابة المقادير تقع مرتين: المرة الأولى بعد 40 الأولى في أول الثانية، وهذه لم ترد في هذا الحديث، لم ترد في هذا الحديث، وردت في حديث حذيفة بن أسيد الغفاري رضي الله عنه في صحيح مسلم. والكتابة الثانية هي الواردة هنا بعد 40 الثالثة، أي بعد 4 أشهر. وقد جمع شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى وابن القيم رحمه الله تعالى بين الحديثين، حديث حذيفة بن أسيد في مسلم وحديث بن مسعود هذا في الصحيحين، بأن المقادير تكتب مرتين. واختلف العلماء في ذلك، بعضهم رجح حديث ابن مسعود لأنه في الصحيحين، وبعضهم قال إن هذا يختلف باختلاف الناس، لكن هذا الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، وهو الذي فيه الجمع بين الحديثين. وإنما تكررت كتابة المقادير تأكيدا لثبوتها ونفوذها. قال صلى الله عليه وسلم: فوالذي لا إله غيره. الفاء هنا تسمى الفاء الفصيحة، وهي الواقعة في جواب شرط مقدر. الفاء الفصيحة هي الواقعة في جواب شرط مقدر، يعني آخر مذكور وشقي أو سعيد. فوالذي لا إله غيره، يعني فإذا كانت السعادة والشقاوة مكتوبتين، إذا كانت بدون فاء، إذا كانت السعادة والشقاوة مكتوبتين فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة. الحديث قال صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب، يعني المكتوب الذي كتب وهو في بطن أمه، هل هو شقي أو سعيد. يعني إذا يسبق عليه الكتاب هنا، يعني يسبق عليه أنه شقي، نسأل الله العافية، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب الذي كتب وهو في بطن أمه من أنه سعيد، فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. ومعنى يعمل بعمل أهل الجنة فيسبق عليه الكتاب، يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب، ويعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب، المقصود فيما يبدو للناس لا في حقيقة الأمر. وقد ورد التصريح بهذا في الصحيحين في رواية أخرى: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس. وقال: إن الرجل ليعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس. فخاتمة السوء تكون بسبب دسيسة باطنة للعبد من المعاصي لا يطلع عليه الناس لا يطلع عليها الناس، فهي التي أوجبت سوء الخاتمة عند الموت. وحسن الخاتمة تكون بسبب خصلة خفية من خصال الخير تغلب عليه آخر أمره فتوجب له حسن الخاتمة. ومن لطف الله تعالى وسعة رحمته أن انقلاب الناس من الشر إلى الخير قبل الموت كثير، وأما انقلابهم من الخير إلى الشر فهو قليل. إذن في الحديث أن الأعمال بالخواتيم، فعلى العبد أن يخاف سوء الخاتمة وأن يحذر من أسبابها، وعليه أن يسأل الله حسنها ويحرص على الأخذ بأسبابها، فيكون بين الخوف والرجاء. من أحسن عليه أن يخاف سوء الخاتمة، ومن أساء عليه أن لا يقنط من رحمة الله وأن يحرص على أسباب حسن الخاتمة. نعم. هذا الحديث ميزان للأعمال الظاهرة، وأن الأعمال الظاهرة لا يعتد بها إلا إذا كانت موافقة للشرع. وسبق معنا حديث هو ميزان للأعمال الباطنة، ما هو؟ نعم حديث، نعم إنما الأعمال بالنيات. فحديث إنما الأعمال بالنيات هو ميزان الأعمال الباطنة، وأن هذه الأعمال لا يعتد بها إلا إذا كانت خالصة لوجه الله تعالى. فهذان الحديثان ميزان لجميع الأعمال الظاهرة والباطنة. من أحدث أي أنشأ واخترع من عند نفسه في أمرنا في ديننا هذا ما ليس منه، أي هذا الذي أحدثه في الدين خلاف ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من عقيدة أو عمل، فهو رد، رد أي مردود عليه، فهو مصدر يراد به اسم المفعول، مثل خلق بمعنى مخلوق. إذن كل من أحدث في الدين ما ليس منه فعمله بدعة مردودة عليه. هذا الحديث بهذا اللفظ في الصحيحين. وعند مسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ورواية مسلم علقها البخاري في صحيحه. ما الفرق بين اللفظين؟ عمل عملا، نعم هذا أعم، كيف؟ نعم هذا أعم، نعم يشمل الذي يسأل بالبدعة ومن عمل ولا حتى لم يشيع. أحسنت، صحيح، بارك الله فيكم. نعم أحسنت، يشمل من عمل البدعة سواء كان محدث لها أو كان مسبوقا إلى إحداثها وتابع من أحدثها. أحسنت. مفهوم قوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أن من عمل عملا عليه أمر الله ورسوله فعمله مقبول وسعيه مشكور، من عمل عملا موافقا للشرع موافقا للدين فعمله مقبول. الحديث دليل على أن النهي يقتضي الفساد، كيف ذلك؟ هو رد. نعم فهو رد، أحسنت. والمنهي عنه نعم ليس، نعم أحسنت بارك الله فيكم، المنهي عنه ليس عليه أمرنا يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم ليس عليه أمرنا، فما نهي عنه ليس من أمرنا فهو مردود على فاعله كأنه لم يوجد لأنه فاسد. وهذا له تطبيقات كثيرة في الأحكام الشرعية في الفقه. صيام يوم العيد مثلا فاسد، بدليل هذا الحديث، النافية بغير سبب في أوقات النهي، البيع وقت صلاة الجمعة، الصلاة مثلا بغير طهارة بلا استقبال القبلة، بلا ستر للعورة، بيع الغرر، بيع الإنسان ما لا يملكه، كل هذا إذا حصل شيء منه فإنه يحكم بفساده. لكن ما كان من الأعمال المستحدثة غير مناف للشريعة، وإنما هو من قبيل المصالح التي تنتظم بها أمور الناس في دينهم ودنياهم، فلا يدخل في هذا الحديث. وهذا ما يسمى عند الأصوليين بماذا؟ مصالح المرسلة. نعم، مصالح المرسلة، أحسنت. وهي حجة، مصالح المرسلة حجة، لأن الصحابة أخذوا بها وبنوا عليها الأحكام، فجمعوا القرآن في مصحف واحد، وهذا لا نص فيه، لكن اقتضته مصلحة حفظ الدين. ومن أمثلتها تنظيم المرور ونزع الملكيات الخاصة للصالح العام. ثم الحديث دليل على نعم شيخ، نزع الملكيات الخاصة للصالح العام، مثلا طبيب يعالج الناس لكنه لا يحسن الطب، فيأتي ولي الأمر وينزع ملكيته ويغلقه، هذا مثلا المستوصف الذي هو قائم عليه مثلا يغلقه للصالح العام، هذا يرجع إلى المصالح المرسلة، فيدفع الضرر العام، هذا يدخل في المصالح المرسلة، وهذا عمل الصحابة عليه كما قال في المراقي، نقبله لعمل الصحابة. لما ذكر المصلحة المرسلة قال نقبله لعمل الصحابة، كالنقط المصحف والكتابة، تولية الصديق الفاروق، وهدم جار مسجد الضيق، وعمل السكة، تجديد الندى والسجن، تدوين الدواوين بدا. فهذه كلها أمثلة على المصالح المرسلة، وتسمى بالاستصلاح، نقبله لعمل الصحابة، يعني نقبل الاستصلاح. ثم حديثنا هذا دليل على أن الدين هو ما شرعه الله، وأنه ليس بالرأي والاستحسان، فهو دين شامل كامل لكل ما يحتاجه البشر إلى يوم القيامة، هو دين كامل لا يحتاج إلى إكمال، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، عمله مردود، لأن هذا دين كامل. وإنما على الناس أن يتعلموه وأن يطبقوه على أنفسهم وفي مجتمعاتهم حتى يعم خيره ونفعه. نعم، قال صحيح عن أبي عبد الله النعمان اليسير رضي الله عنهما قال إنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشتريات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات تبرأ لدينه ويرضي، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، فالراعي يرعى حول الذمة يمشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك ذمة، ألا وإن حمى الله محارم، ألا وإن في جسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب، رواه البخاري ومسلم. أحسنت. عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحال بين، أي ظاهر لا يحتاج إلى بيان، مثل حل البيع وحل المأكولات والمشروبات والملبوسات التي استقر الناس التي استقر عند الناس حلها. قال وإن الحرام بين، أي ظاهر كذلك، كحرمة الربا والزنا وشرب الخمر ونحو ذلك مما استقر عند الناس حرمته، وبينهما أمور مشتبهات، بين الحلال البين والحرام البين، يعني بين الحلال والحرام الواضحين أمور مشتبهة مترددة بين الحل والحرمة، ليست من الحلال البين ولا من الحرام البين، لا يعلمهن كثير من الناس، أي لا يعلمون حكمها، هل هي من الحلال أو من الحرام، ليس المعنى لا يعلمون أنها مشتبهات، بل المعنى لا يعلمون الحكم، هل هي من الحلال أو من الحرام. وقد ورد هذا في رواية عند الترمذي، لا يدري كثير من الناس أمن الحلال هي أم من الحرام، لا يدري كثير من الناس، أمن الحلال هي أم من الحرام؟ قال لا يعلمهن كثير من الناس. إذن الناس فيما يشتبه عليهم قسمان، كثير من الناس لا يتبين حكم هذه المشتبهات، لا يعلم حكم الله فيها، ومفهومه أن من الناس من يعلم حكمها. إذن الناس قسمان، منهم من يعلم حكم هذه المشتبهات في حق غيره، ويدل لهذا مفهوم لا يعلمهن كثير من الناس. فالقسم الأول من كان عاليا بحكمها، والقسم الثاني هو المذكور هنا من لا يعلم حكمها. ثم هؤلاء الذين لا يعلمون حكمها قسمان، قال صلى الله عليه وسلم فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، هذا القسم الأول، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، هذا القسم الثاني. القسم الأول من يتقي الشبهات، فمن اتقى الشبهات اتقاها اجتنبها فقد استبرأ لدينه وعرضه، طلب البراءة لدينه عند الله، فلا يلحقه ذم في الشرع. وطلب البراءة لعرضه عند الناس بصونه من كلام الناس فيه بالعيب. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، القسم الثاني من يقع في الشبهات. ومعنى من وقع في الشبهات وقع في الحرام أي وقع في الحرام وهو يظن أنه ليس بحرام. من وقع في الشبهات وقع في الحرام أي وقع في الحرام الصريح وهو يظن أنه ليس بحرام. وقيل بين المعنى قارب أن يقع في الحرام، فهذان قولان. من وقع في الشبهات وقع في الحرام أي قارب أن يقع في الحرام، كاد أن يقع في الحرام. وقد قال بعض السلف من عرض نفسه للتهم فلا يلومن من أساء به الظن، الذي يقع في الشبهات فإنه لم يستبرئ لدينه ولا استبرأ لعرضه. قال صلى الله عليه وسلم كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا بالراعي يرعى حول الحمى، الحمى ما حمي من الأرض لأجل الدواب، فيكون محظورا على غير من حماه، هو الحامي الذي حماه ينفرد به دون غيره، يكون محظورا على غيره. فإذا رعى أحد ماشيته حول الحمى يوشك أن تدخل ماشيته الحمى، فيعرض بذلك نفسه للعقوبة. فكذلك من حام حول الشبهات فإنه ينجر إلى فعل الحرام. قال صلى الله عليه وسلم ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. محارمه المقصود بها المعاصي التي حرمها الله تعالى ومنع عباده من الوقوع فيها. فالحديث فيه الحث على عدم التساهل بالشبهات، خصوصا في زماننا هذا الذي كثرت فيه المكاسب المشبوهة في أمور البيع والشراء. قال صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ألا وإن في الجسد مضغة أي قطعة من اللحم على قدر ما يمضغه الآكل، إذا صلحت صلح الجسد كله، يقال صلح بفتح اللام وصلح بضمها، وأيهما الأفصح؟ الفتح. لماذا؟ القرآن. أحسنت. أين أحسنت؟ أحسنت، بارك الله فيكم. القراءات العشر كلها بفتح اللام في هذه الآية، جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم، الآية فيه. فالحديث فيه بيان عظيم أثر القلب صلاحا وفسادا، فيه التلازم بين الظاهر والباطن، الجسد تابع لهذا القلب في صلاحه وفساده. إذا صلح القلب بالعلم والإيمان صلح الجسد كله بالأعمال الصالحة، وإذا فسد القلب كذلك فسد الجسد كله بالأعمال السيئة، نسأل الله العافية. إذن هذا آخره، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم.